فيودور دوستويفسكي، الإنسان الصرصار، الجزء الخامس. واستغرق مني الأمر طويلا قبل أن أصرح لنفسي بتلك الحقيقة. واستيقظت في الصباح التالي بعد بضع ساعات من النوم الثقيل، وتذكرت في الحال كل ما حدث لي في اليوم السابق. كنت مرتاحا جدا من العاطفية التي تصرفت بها مع ليزا، ومن كل الحوادث المرعبة التي حدثت لي في الليلة السابقة. وقلت لنفسي لابد أنني كنت أعاني من نوبة عصبية كأية امرأة سخيفة. يا الله كم كنت أحمق، ولماذا أعطيتها عنواني؟ ماذا لو حضرت؟ وعلى كل حال فماذا لو حضرت؟ لتحضر، فإنني لن أكترث لذلك. ولكن ذلك بكل وضوح لم يكن كل ما في الأمر، إذ كان علي في تلك الساعة أن أنقذ سمعتي في نظر سفيركوف وسيمونوف. كان هذا هو المهم. وهكذا فقد شغلني التفكير في هذا عن ليزا طيلة الصباح. كان علي قبل كل شيء أن أعيد النقود التي كنت أخذتها من سيمونوف في اليوم السابق. ولهذا فقد عزمت على أمر خطير، أن أقترض 15 روبلا من أنطون أنطونوفيتش. وكان في ذلك الصباح طيب المزاج، بحيث أنه أقرضني المبلغ في الحال، وقد أسعدني ذلك. وبينما كنت أوقع على التعهد المألوف، قلت له عرضا وأنا أتكلف شيئا من اللا اكتراث، أننا أقمنا حفلة ممتعة جدا في الليلة السابقة في فندق باريس لنودع صديقا منذ الطفولة، وهو شرير جدا كما تعلم، فاسد تماما، وهو بالطبع من عائلة طيبة جدا، وهو ثري ويشغل وظيفة ممتازة، كما أنه ذكي بارع له شؤون كثيرة بين النساء، وأنت تفهم ما أعني. وقد شربنا نصف دستة من القناني، إضافة إلى ما كنا شربناه قبل ذلك، وانتهى الأمر نهاية طيبة. لقد قلت له ذلك بتدفق وثقة ورضا، وكتبت إلى سيمونوف حالما عدت إلى البيت، وما أزال حتى اليوم أنظر بإعجاب إلى تلك الرسالة التي كتبتها إليه، والتي عبرت فيها عن كل ما يميز السيد المهذب المرح الصريح. وقد أوضحت له فيها بمهارة وبرقة ودون اضطناب كيف أنني كنت مخطئا تماما، وكان عذري الوحيد، لو كان هناك عذر للطريقة التي تصرفت بها، أنني لم أكن معتادا على الشراب، وأنني كنت قد تناولت كأسا في فندق باريس حيث كنت أنتظر قدومه، وكنت أكذب بين 5 والـ6. واعتذرت لسيمونوف وسألته أن يوضح الأمر للآخرين، خاصة سفيركوف الذي ما أزال أذكره وكأنني أحلم، إنني قد أهنته. وأضفت قائلا أنه كان في نيتي أن أعتذر بنفسي لكل واحد منهم، بيد أنني كنت مصابا بصداع شديد، وأنني بصراحة كنت خجلا منهم، وكنت مغتبطا جدا بالمرح، بل بالسهولة واللا اكتراث الذي على فكرة لم يكن يلوح غير مهذب، والذي انعكس في أسلوبي بصورة غير متوقعة، والذي كان سيتيح لهم أن يفهموني ويعرفوا أكثر مما في وسع أي نقاش أن يفعله، أنني لم أكن مهتما اهتماما شديدا بالأمور المحزنة التي حدثت أمس، وأنني لم أكن منسحقا إلى الدرجة التي ظننتموها أيها السادة، وإنما كنت أنظر إلى الأمر تماما كما يمكن أن ينظر إليه أي سيد مهذب يحترم نفسه، ولا يمكن أن يلام الشاب على كل ما يقترفه من الأمور الخاطئة. وقلت لنفسي وأنا أقرأ الرسالة، بل إن فيها شيئا من مظاهر العظمة، وما ذلك إلا لأنني شخص مثقف إلى هذا الحد، وقد يفشل الآخرون في تخليص أنفسهم من مثل تلك الورطة، بيد أنني فعلت ذلك وها أنا مختبط صافي الذهن كعهدي بنفسي دائما، وكل ذلك لأنني رجل مثقف ومفكر من الطراز الحديث. والواقع أن الأمر كله كان بسبب الخمر. حسنا، لعله لم يكن بسبب الخمر، فالحقيقة هي أنني لم أشرب شيئا بين 5 والـ6، بينما كنت في انتظارهم. كنت قد كذبت على سيمونوف، كنت قد أدليت له بأشنع كذبة، بيد أنني لا أشعر بالأسف من أجل ذلك حتى ولا الآن. وعلى كل حال فليذهب الأمر كله إلى الجحيم، فالمهم هو أنني استطعت أن أنجو بنفسي. ووضعت 6 روبلات في الرسالة وختمتها، وطلبت من الخادم أن يحملها إلى سيمونوف. ولما عرف الخادم أن الرسالة كانت تحتوي على مال، أمسكها باحترام ورضي بأن يحملها إلى سيمونوف. ولما حل المساء خرجت لأتمشى قليلا، وكنت ما أزال أشكو من الصداع وأشعر بالمرض، بيد أن مشاعري وأفكاري كانت تزداد ربكة وحيرة. كلما تقدم المساء اشتد الظلام. كان هناك في أعماق قلبي وضميري شيء مستثار، شيء يرفض أن يتلاشى، وكان يعلن عن نفسه خلال شعور حاد بالألم الشديد. وكنت أتمشى في أشد الشوارع ازدحاما بالناس دون أن يكون لي هدف معين. وقد سرت في شارع ميتشانسكايا وشارع سادوفايا وحديقة يوسوبوف، وكنت أميل دائما إلى التمشي في الشوارع الثلاثة، خاصة عندما يهبط المساء وتكون الشوارع مزدحمة بجموع العمال ورجال الأعمال العائدين إلى بيوتهم ووجوههم تطفح بالضيق والقلق. وكل ما يحببني إلى ذلك يتمثل في الصخب، وذلك الاندفاع هيجاني في ذلك المساء كثيرا، ولم أستطع السيطرة على مشاعري. لم يكن في وسعي أن أجد تبريرا للأشياء التي كنت أشعر بها. كان هناك في أعماق روحي شيء يفيض بألم وباستمرارية دون أن يكون في وسعي أن أهدئه. وعدت إلى البيت وأنا أشعر بارتباك شديد. كنت أشعر وكأن جريمة ثقيلة كانت تشتم فوق صدري وتثقل على ضميري. وقد أقلقني كثيرا التفكير في أنه قد تحضر ليزا لزيارتي، ولاح لي أمرا غريبا جدا أن تعذبني ذكراها أكثر من أي شيء آخر، ذكراها بصورة خاصة. واستطعت أن أطرد من ذهني كل شيء آخر في ذلك المساء، استطعت أن أنسى كل شيء وأن أرتبط بالرسالة التي بعثت بها إلى سيمونوف، بيد أنني لم أكن مقتنعا بأفكاري التي كانت تدور على ليزا، وكأن تذكري لها كان السبب الوحيد في شقائي. وطفقت أتساءل طيلة الوقت، ماذا لو حضرت؟ وماذا لو فعلت ذلك؟ لتفعل، بيد أنني لا أريدها أن ترى كيف أعيش. لقد لحت لها بالأمس بطلا، أما الآن لا أعلم. وقد أقلقني أن أتمزق هكذا، لأن كل شيء في غرفتي كان حقيرا ممزقا. وكيف خرجت بالأمس لتناول طعام العشاء وأنا بتلك الملابس وتلك الأريكة المبطنة بالقماش الأمريكي والموضوعة في غرفتي، وكيف أن الحشوة كانت ظاهرة من شقوقها وملفعتي الممزقة التي لم تكن كافية لتغطي جسدي بصورة لائقة. وسترى ذلك كله، وسترى الخادم أيضا، وقد يهينها الخنزير أيضا، سيكون قاسيا معها، لا لشيء إلا لأنه يريد أن يكون قاسيا معي أنا. وسأحاول أن أمثل أمامها كالمعتاد وأتكلف في تصرفاتي وألف نفسي بأذيال ملفعتي وأبتسم وأروي لها الأكاذيب. إنه لأمر مثير للإشمئزاز، وليس هذا هو من يثير الإشمئزاز وحده، لأن هناك أمرا شديد الأهمية مفزعا جدا مهينا أجل أشد إهانة. سأستأنف ذلك الخداع والتكلف وتلك الأكاذيب من جديد. ولما كنت قد بلغت هذه المرحلة من التفكير فإنني لم أتمالك أن أثور على نفسي، لماذا سيكون ذلك مهينا؟ لماذا يكون؟ لقد كنت أتحدث بصدق وإخلاص في الليلة الماضية، وإنني لا أذكر أنه كان في نفسي شعور حقيقي أصيل أيضا. لقد أردت أن أثير فيها شيئا من المشاعر الشريفة، وإذا كان ذلك قد أبكاها قليلا فقد كان بكاؤها أمرا لصالحها، بل إنه سيؤثر فيها أشد تأثير وستكون له نتائج طيبة في نفسها. وظللت طيلة ذلك المساء وحتى حين عدت إلى البيت أتذكرها، بل حتى حين دقت الساعة معلنة التاسعة لاح جليا أنها لن تحضر، فإنني لم أستطع أن أكف عن التفكير في إمكانية حضورها. وفوق ذلك فقد كنت أراها في ذهني وهي في وضع معين، كانت لحظة واحدة من لحظات تلك الليلة قد ظلت في ذهني لا تفارقه، ظلت واضحة في ذهني كل الوضوح، وكانت تلك هي اللحظة التي أشعلت فيها عود الثقاب، ورأيت وجهها الشاحب المضطرب والنظرة المعذبة التي كانت تلوح في عينيها أية ابتسامة تثير الأسى، أية ابتسامة شاذة ملتوية كانت في عينيها في تلك اللحظة. ولكنني لم أكن أدرك في تلك اللحظة أنني سأظل مدى 15 عاما أرى ليزا في خيالي وهي في تلك الوضعية التي تثير الأسى وفي عينيها تلك الابتسامة الغريبة. وفي اليوم التالي كنت مستعدا لنسيان ذلك، ولاعتباره سخفا ونتيجة لتوتر أعصابي وإغراقي في الخيال. وكنت أدرك تلك النقطة الخطيرة من نقاط الضعف في نفسي، وكنت أخافها أشد الخوف، وكنت أقول لنفسي دائما: المشكلة معي هي أنني أبالغ في فهمي للأشياء، ومع ذلك فما يزال متوقعا أن تحضر ليزا. وكانت تلك هي اللازمة الدائمة التي كنت أخاطب نفسي بها، وكنت أشعر بالقلق الشديد من جراء ذلك في بعض الأحيان، بحيث أنني كنت أصرخ في غضب أعمى: ستأتي، ستأتي بالتأكيد. وكنت أذرع أرض غرفتي في حيرة شديدة وأضيف: إن لم تحضر اليوم فغدا، بيد أنها ستحضر بالتأكيد، ستفتش عني في الخارج، إذ أن هذا هو ما تتميز به الرومانتيكية اللعينة التي تفيض في القلوب النقية. يا للاشمئزاز، يا للحمق، يا لغباء هذه النفوس العاطفية اللعينة، كيف لا يكون في وسعها أن تفهم؟ لماذا؟ لقد كان في استطاعة أي إنسان أن يفهم، ولكنني أتوقف هنا، تتملكني الحيرة والارتباك. وقلت لنفسي بعد ذلك: كم هي قليلة، كم هي قليلة الكلمات والأوصاف، رغم كونها مصطنعة كئيبة غير صادقة، التي أمكنني بها أن أغير حياة إنسانية كاملة وأجعلها كما أشاء. هناك ما يوحي بالتأكيد بأن فيها شيئا من البراءة، شيئا من طبيعة العذراء. وكنت أتساءل أحيانا: لماذا لا أذهب إليها وأخبرها بكل شيء وأطلب منها أن لا تحضر؟ بيد أنني كنت أشعر بغضب شديد، وقد لاح لي أثناء ذلك الغضب أنه لو كانت ليزا قريبة مني لسحقتها سحقا وأذللتها، ولكنت انهلت عليها بالإهانات القاتلة وأطردتها وضربتها. وعلى أي حال، فقد مر يوم وثان وثالث ولم تحضر ليزا، وبدأت أشعر بشيء من راحة الذهن، وكنت أشعر بأشد الغبطة حين كانت الساعة تتعدى 9 مساء. بل كنت أسرح أحيانا وأحلم في يقظتي بأحلام عذبة، مثلا أنني أنقذ ليزا، لا لشيء إلا لأنها تحضر لي بانتظام وأتحدث إليها دائما وأثقفها وأوسع ذهنها، ثم ألاحظ أخيرا أنها صارت تحبني، وأتظاهر بأنني لا أشعر بذلك، ولست أدري لماذا سأتظاهر بذلك، لعل ذلك يرجع إلى روعة الأمر وعذوبته. وأخيرا، وبينما تكون شديدة الحيرة في غاية الجمال ترتجف وترتعد، فإنها تلقي بنفسها على قدمي وتخبرني بأنني قد أنقذتها، وبأنها تحبني أكثر من أي شيء آخر في العالم. وأنظر إليها دهشا وأقول: ولكن ليزا، ما أظنك تعتقدين بأنني لم ألاحظ حبك منذ البداية، لقد رأيت كل شيء وخمنت كل شيء، لأنني كنت أعرف أنك كنت واقعة تحت تأثيري، وكنت أخشى أن يدفعك اعترافك بالجميل إلى إرغام نفسك على حبي، وكنت أخشى أن تخلقي في قلبي شعورا لم يكن موجودا في الأصل، ولم أرد ذلك لأنه سيكون عدم إنصاف من جانبي وأمرا خاليا من الذوق. حسنا، لقد وجدت نفسي بعد ذلك غارقا في غمرة من المشاعر النبيلة التي كانت من الطراز الأوروبي، طراز جورج صائد مثلا. إلا أنك ملكي الآن، وقد خلقتك خلفا، وأنك جميلة نقية، إنك زوجتي الجميلة، فادخلي بيتي وحلي في شغافي حرة يا ربة البيت، ادخليه لا تخافي. ثم نعيش بعد ذلك سعيدين ونسافر إلى الخارج إلى آخره. وقد سمحت لنفسي باختصار أن أغرق في هذه التصورات، بحيث أنني لم أتمالك أن أخرج لساني ساخرا من نفسي في النهاية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم لن يسمحوا لها بالخروج، البغي، وما أظن أنه يسمح لهن بالخروج إلا نادرا، على أن لا يكون ذلك في المساء. لست أدري ما الذي كان يدفعني إلى الاعتقاد بأنها ستحضر في المساء وفي الساعة 7 تماما. وعلى كل حال، فقد أخبرتني بنفسها بأنها ليست مرتبطة بهم ارتباطا وثيقا، وبأنها كانت تتمتع بامتيازات خاصة، وهذا يعني اللعنة. إذن أنها ستحضر، ستحضر بالتأكيد. ولحسن الحظ، فقد شغلني الخادم عنها مؤقتا بسلوكه السمج، وقد نفذ صبري معه تماما. كان الخادم الدمار بعينه في حياتي، والعقاب الذي فرضه الله علي، وكنا نتشاجر دائما دائما، وكم كنت أكرهه، وما أظن أنني كرهت أحدا يوما كما كرهته، خاصة في بعض الأحيان. وكان الخادم كبير السن مغرورا، وكان يشتغل خياطا في أوقات فراغه، وكان يحتقرني لسبب لم أكن أعرفه، وكان ينظر إلي بطريقة كانت تقودني إلى الجنون أحيانا. والحق أنه كان يحتقر الناس جميعا، ولو تصورته جيدا بشعره الأشقر المرتب بعناية، الذي تنفر منه خصلة فوق جبينه، والذي يدهنه دائما، وبفمه الذي يلوح دائما في شكل رقم 7، فإنك تشعر بأنك في حضرة رجل لم يعرف الشك يوما. وكان الخادم ملحاحا ثرثارا أيضا، بل كان أفظع ملحاح عرفته في حياتي. وكان يتصف بغرور لا يمكن أن يتصف بمثله إلا الإسكندر الكبير مثلا. وكان يعشق كل زر من أزرار سترته، وكل شعرة في رأسه، أجل كان يعشقها بالتأكيد، وكان يلوح كذلك دائما، وكان سلوكه نحوي مهينا جدا، ولم يكن يتحدث معي إلا نادرا، ولو حدث أن تنازل ونظر إلي فإن نظرته تكون على جلال ووقار وثقة واعتداد بالنفس، بل إنها تفيض بالاحتقار، بحيث أنها كانت كافية أحيانا لإثارة جنوني. وكان يخدمني بطريقة تجعلني أشعر بأنه إنما كان يصبغ فضلا علي، والواقع أنه نادرا ما كان يخدمني، بل إنه لم يكن يعتقد بأنه يجب أن يخدمني، ولا شك في أنه كان يعتبرني أغبى الناس في الواقع. وإذا كان قد تلطف وسمح لي بالسكنى معه، فلأنه يحصل على أجرة مني كل شهر، ولذلك فقد كان يتنازل ولا يفعل من أجلي شيئا مقابل 7 روبلات في الشهر. وإنني واثق من أن عددا كبيرا من أخطائي سيغتفر لها بسبب ما لقيته على أيدي الخادم. كنت أكرهه أحيانا إلى درجة أنني كنت أصاب بنوبات شديدة كلما سمعت وقع أقدامه، ولكن أشد ما كرهته فيه كان لثغه، ولعل لسانه كان طويلا جدا، أو كان في فمه شيء من هذا النوع، لأنه كان يلثغ ويخلط بين الكلمات دائما. وأعتقد أنه كان فخور بذلك إلى درجة فظيعة، وأنه كان يتصور أن ذلك كان يضيف وقارا على وقاره. وكان يتحدث بصوت بطيء متزن، عاقدا ذراعيه خلف ظهره وناظرا إلى الأرض، وكان يغيظني أشد الغيظ حين كان يقرأ المزامير في غرفته. وقد اشتركت في عدة معارك بسبب تلك القراءة، إلا أنه كان مولعا ولعا فظيعا بقراءة المزامير بصوت عال في الأمسيات، مناغما إياها ببطء، فكأنه كان يقرأ المزامير من أجل الأموات. ومن الغريب أن يكتفي بذلك فقط، فهو يذهب لقراءة المزامير على أرواح الموتى مقابل أجرة، ويقتل الفئران ويصنع منها دهانا لتلميع الأحذية. ولم يكن في وسعي أن أتخلص منه، فكأنه كان قد امتزج بي امتزاجا كيماويا. وبالإضافة إلى ذلك فلم يكن مستعدا لتركي مهما حدث، لأنني لم أكن قادرا على السكنى في شقة مؤثثة، وإنما كنت أعيش في شقة غير مؤثثة صغيرة جدا. وكانت الزنزانة التي كنت أخفي نفسي فيها عن البشرية ولسبب لا أعرفه، كان الخادم يلوح وكأنه جزء لا يتجزأ من تلك الشقة، ولذلك لم أستطع أن أتخلص منه طيلة 7 أعوام. ولم يكن في وسعي أن أفكر بتأخير أجري حتى ولو 2 أو 3 أيام، لأنه كان يحدث ضجة كبيرة ولا يتركني أجد طريقا أهرب منه، بيد أنني كنت في ذلك الوقت كارها للجميع، إلى درجة أنني قررت لسبب لا أعرفه أن أعاقب الخادم، وذلك بتأخير أجره 2 أسبوع كاملين. كنت أريد أن أفعل ذلك منذ زمن بعيد، طيلة 2 السنتين السابقتين، لأريه فقط أنه لا يحق له أن يعاملني بتلك المعاملة المهينة، وأنني قادر على أن لا أدفع أجره لو شئت. وقررت أن لا أخبره عن الأجر، وأن أتجاهل الأمر عامدا لكي أسحق غروره، واضطره إلى طلب ذلك بنفسه. ثم أتناول الروبلات 7 من الدرج وأريه إياها، ليعرف أنني أملك ذلك المال، وإنما وضعته جانبا عن قصد، ثم أقول له: لن بكل بساطة لن أعطيك أجرك، لن أعطيك إياه، لا لسبب إلا لأنني لا أريد أن أفعل ذلك، لأنني كنت سيد البيت، ولأنه لم يبدي نحوي الاحترام اللائق بي، ولأنه كان خشنا. أما لو كان سألني برقة فقد أتنازل وأعطيه المبلغ، وإلا فإنه سينتظر أسبوعين أو ثلاثة وربما شهرا. وبالرغم من أنني كنت قد تصرفت معه بمنتهى العبوس والغضب، إلا أنه استطاع أن يتغلب علي في النهاية، ولم يكن في وسعي أن أصمد أمامه 4 أيام، لأنه بدأ تماما كعهدي به في مثل هذه الظروف، إذ كنت حاولت معه مثل هذه المحاولات من قبل. ودعني أضف أنني كنت أعرف كل هذا من قبل أيضا، كنت أعرف أساليبه الحقيرة في مثل هذه الأحوال جيدا. أما أساليبه في هذا فهي أنه يبدأ بالتحديق في وجهي بنظرة قاسية تستمر 4 دقائق، وهو يرمقني بهذه النظرة كلما جاء إلى الغرفة لشأن من الشؤون، وكلما خرجت من البيت فإذا لم أتراجع وإذا تظاهرت بأنني لم ألاحظ نظراته، فإنه يحاول في صمت أيضا أن يجد لي عذابا آخر. قد يدخل الغرفة فجأة دون استئذان، ولكن بهدوء ونعومة حين أكون منهمكا في المطالعة أو حين أتمشى في الغرفة، ويقف بالباب واضعا إحدى يديه خلف ظهره وإحدى قدميه في داخل الغرفة، ويثبت عينيه في وجهي، ولا تكون نظرته هذه المرة قاسية وحسب، وإنما مهينة أيضا. وإذا سألته فجأة عما يريد فإنه لا يجيب، وإنما يتابع حملقته 4 لحظات، ثم يرسم على شفتيه تعبيرا ذا معنى ويستدير ببطء ويعود إلى غرفته. وتمر ساعتان ويغادر الغرفة ثانية ليظهر لي كما ظهر في المرة الأولى، وكان الغضب يتملكني في بعض الأحيان، فلا أسأله عما يريد، وإنما أرفع رأسي بحدة وبشيء من الوقار وأحدق في وجهه أيضا، ونظل محملقين أحدنا في وجه الآخر دقيقتين، وأخيرا يستدير ويذهب في بطء ووقار ليعود بعد ساعتين أيضا. فإذا لم أرجع إلى صوابي وإذا أصررت على موقفي فإنه يبدأ بالتأوه محملقا في، وكأنه يقيس بكل آهة يطلقها كل العمق الذي تصل إليه دناءتي، وينتهي ذلك طبعا بانتصاره الكامل علي، إذ أنني أصرخ أنفعل رغم أنه يكون علي أن أفعل كل ما يتوقعه مني. وهكذا فلم يكد يبدأ بالتحديق في وجهي هذه المرة حتى فقدت أعصابي مباشرة، واندفعت نحوه في غضب أعمى، وصرخت بينما كان هو يدور ببطء وبصمت واضعا إحدى يديه خلف ظهره عائدا إلى الغرفة: قف، عد، أقول لك عد. لابد أنني كنت قد زمجرت بصوت غير طبيعي، لأنه استدار ثانية وطفق ينظر إلي في دهشة، ولكنه لم يقل شيئا أيضا، الأمر الذي ضاعف غضبي. قلت له: كيف تجرؤ على الدخول إلى غرفتي دون أن تطرق الباب أولا؟ وكيف تحملق في وجهي هكذا؟ أجب. بيد أنه نظر إلي في برود نصف دقيقة أخرى، ثم استدار مرة أخرى وصرخت وأنا أقفز نحوه: قف، لن تجرؤ على الحركة، هذا أفضل، والآن أجبني، لماذا جئت تحملق في هكذا؟ فقال بعد أن ظل صامتا فترة أخرى وكان يلفظ الكلمات بطريقته المتزنة البطيئة، رافعا حاجبيه مميلا رأسه بهدوء من جانب إلى آخر، وكل ذلك باتزان واعتداد قاتلين، قال: إذا كان هناك أي شيء يا سيدي تريدني أن أفعله فإن من واجبي أن أنفذه لك. بيد أنني صرخت وأنا أرتعد غضبا وقلت: ليس هذا ما سألتك عنه أيها اللئيم، سأخبرك بنفسي أيها اللئيم لماذا جئت هنا. أنت ترى أنني لم أعطك أجرك، ولما كنت تترفع عن سؤالي بنفسك فإنك تكتفي بالمجيء والتحديق في وجهي ببلاهة، وكأنك تريد أن تعاقبني، أن تعذبني دون أن تفضح نفسك. يا من تعذبني، كم هو سخيف، سخيف، سخيف، سخيف، الأمر كله سخيف. وأراد أن يستدير مرة أخرى، إلا أنني مسكت به وصحت في وجهه: انظر، ها هي النقود، هل تراها؟ ها هي، وأخرجتها من درج المنضدة، الروبلات 7 كلها، ولكنك لن تحل عليها، لن تحصل عليها حتى تحضر أمامي بكل احترام وتعترف بخطئك وتقول أنك آسف، أتسمعني؟ ولكنه أجاب بثقة واعتداد طبيعيين: لن يحدث مثل هذا. فصحت: بل سيحدث، وإنني أقسم أنه سيحدث. ولكنه استمر قائلا وكأنه لم يسمع صيحاتي: ليس هناك ما أعتذر عنه، كما أنك قلت أنني لئيم، ويمكنني بهذا أن أرفع دعوى ضدك في مركز البوليس. فزمجرت قائلا: اذهب وارفع دعواك، اذهب في الحال، في هذه الدقيقة، في هذه اللحظة بالذات. أنت لئيم، لئيم، لئيم. ولكنه نظر إلي فقط، ثم استدار دون أن يكترث لصيحاتي، إذ كنت آمره بأن يقف، وسار نحو غرفته بخطى متزنة دون أن يلتفت خلفه. وقلت في نفسي: لولا ليزا لما حدث هذا كله. وبعد أن وقفت صامتا لحظات، ذهبت بنفسي إلى غرفته في رصانة واتزان، رغم أن قلبي كان يخفق بطيئا ثقيلا. وقلت في هدوء وأنا أشدد على العبارات، رغم أنني كنت مختنق الأنفاس: أبولون، اذهب واحضر مفتش البوليس حالا، حالا. وكان في ذلك الوقت قد جلس إلى منضدته ووضع نظارتيه على عينيه وانهمك يخيط، بيد أنهما أن سمع عبارات تلك حتى انطلق مقهقها. قلت له: اذهب حالا، في هذه الدقيقة أقول لك اذهب، وإلا فلن أكون مسؤولا عما قد يحدث. فقال دون أن يرفع رأسه، لاثغا بطريقته البطيئة وهو يغرز الإبرة في القماش بهدوء: لابد أنك لست في وضع طبيعي يا سيدي، وإلا فهل يعقل أن يذهب أحد إلى البوليس للشكوى ضد نفسه؟ بيد أنك إذا كنت تريد أن تخيفني بهذا، فيمكنك أن توفر على نفسك عناء ذلك، لأنه لن يؤدي إلى نتيجة. فأمسكت بكتفيه وصرخت، وأنا أشعر بأنني كنت سأضرب في أي لحظة: اذهب. ولكنني لم أكن قد سمعت صوت الباب وهو يفتح في تلك اللحظة ببطء وهدوء، ولم أرى الشخص الذي كان قد دخل ووقف ساكنا محملقا فينا بارتباك. ورفعت رأسي وأنا أكاد أفقد شعوري خجلا، واندفعت نحو غرفتي، وهناك أمسكت بشعري بين يدي وأملت برأسي إلى الجدار، وبقيت في تلك الوضعية ساكنا لا أتحرك. ومر دقيقتان، ثم سمعت رفع خطوات أبولون وصوته وهو يقول لي وفي عينيه نظرة قاسية: هناك شابة تريد أن تراك يا سيدي. ثم تنحى جانبا ليفسح الطريق لليزا، ولاح علي أنه لم يكن يريد أن يذهب، إذ ظل واقفا ينظر إلينا بسخرية. فهتفت وأنا أكاد أفقد صوابي: اذهب، اذهب. وفي تلك اللحظة بذلت ساعتي مجهودا كبيرا وارتعدت وأعلنت السابعة: فادخلي بيتي وحلي في غافي، حرة يا ربة البيت، ادخليه لا تخافي. وقفت أمام ليزا وأنا منسحق تماما، أشعر بالضعة والارتباك الشديد، وأعتقد أنني ابتسمت محاولا في يأس أن أغطي نفسي بأذيال ملفعتي الممزقة العتيقة، تماما كما تصورت أنني سأفعل حين كنت في لحظة من لحظات كآبتي. وظل أبولون يرمقنا بضع لحظات ثم ذهب، غير أن ذلك لم يجعلني أشعر بأي تحسن، وأسوأ ما في الأمر أنها هي أيضا كانت تعبر عن أشد الارتباك، الأمر الذي لم يكن أتوقعه منها. وقلت بصورة ميكانيكية وأنا أقدم لها كرسيا قرب المنضدة: اجلسي. أما أنا فقد جلست على الأريكة، وجلست هي أيضا مطيعة إياي في الحال، ناظرة إلي بعينين واسعتين كانت بوضوح تتوقع مني أن أفعل أي شيء في لحظة. وقد أغاظني جدا السذاجة التي كانت تعبر بها عن توقعها ذاك، بيد أنني تمالكت نفسي. لو كان لديها أي إدراك لتظاهرت بأنها لم ترى شيئا، وبأن كل شيء هو في مجراه الطبيعي. وشعرت بشعور غامض كان يوحي إلي بأنني يجب أن أجعلها تدفع الثمن غاليا من أجل كل هذا. وقلت متعثرا وأنا أدرك تماما أنني يجب أن لا أبدأ بالحديث معها بهذا الشكل: أخشى أن تكوني قد وجدتني في وضع شاذ يا ليزا. كلا، لا تعتقدي أن هناك شيئا هاما. رأيت حمرة الخجل تصبغ خديها فقلت: لست خجلا من فقري، بالعكس إنني فخور به، إنني رجل فقير ولكنني شريف، ويستطيع الإنسان أن يكون فقيرا وشريفا كما تعلمين. على أي حال، هل تريدين شيئا من الشاي؟ قالت: كلا أشكرك. قلت: انتظر لحظة. وقفزت من مكاني وانطلقت نحو أبولون، كنت أريد أن أبتعد عن عينيها قليلا. وقلت لأبولون هامسا بانفعال وبسرعة وأنا أرمي على منضدته بالربلات السبعة: هو ذا أجرك يا أبولون، إنني أعطيك إياه كما ترى، ولكن عليك أن تنقذني من أجل هذا، اذهب في الحال واحضر لنا قطحين من الشاي واثنتي عشر قطعة من البسكويت المحلى القريب، وإذا رفضت فإنك ستجعلني أشقى الناس في العالم. إنك لا تعرف أي امرأة نبيلة هي، إنها رائعة وقد تظن أن في الأمر شيئا. ونظر أبولون إلى النقود صامتا دون أن يضع الإبرة من يديه، وكان في تلك الأثناء قد جلس إلى منضدته واستأنف عمله ثانية، ولم يكترث لي ولم يجبني بشيء، وإنما استمر يحاول أن يضع الخيط في الإبرة. وانتظرت 3 دقائق وأنا أقف أمامه عاقدا ذراعي كما كان يفعل نابليون، وكان صدغاي يتصببان عرقا. كنت شديد الشحوب وكان في وسعي أن أشعر بذلك، ولكن شكرا لله لعله شعر بالأسف حين نظر إلي، لأنه ما أن انتهى من وضع الخيط في الإبرة حتى نهض ببطء أيضا، ووضع نظارتيه على عينيه ببطء، وعد النقود ببطء، وأخيرا سألني إن كنت أريد شايا لشخصين، ثم غادر الغرفة ببطء. وخطر ببالي وأنا أعود إلى ليزا أن أهرب بصرف النظر عن ملابس الداخلية، أن أفر إلى أي جهة وأدع الأمور تجري كما تشاء. وجلست ثانية وكانت ليزا تنظر إلي بقلق، ولم نتحدث بضع دقائق. ثم ضربت المنضدة بقبضتي ضربة جعلت الحبر ينسكب من المحبرة، وصرخت فجأة: سأقتله. قالت مذعورة: يا للسماوات ماذا تقول؟ ولكنني هتفت وأنا أضرب المنضدة الثانية في غضب شديد، مدركا في الوقت أنه كان من الحماقة أن أندفع في مثل هذا الغضب. سأقتله، لا يمكنك أن تتصوري يا ليزا أي لئيم هو، إنه معذبي، لقد خرج ليحضر بعض البسكويت، إنه. وفجأة انفجرت باكيا. كانت نوبة عصبية مفاجئة، وكنت أشعر خلال دموعي بأشد الخجل، بيد أنني لم أستطع أن أضبط نفسي. ولاح عليها خوف شديد ووقفت أمامي متسائلة بإلحاح: ماذا حدث؟ وتمتمت بصوت ضعيف، مدركا في الوقت نفسه أنني كنت أستطيع أن أستغني عن الماء ولا أتحدث بذلك الصوت الضعيف، بيد أنني كنت أمثل لأخفي مشاعري، رغم أن نوبتي كانت حقيقية تماما. وقلت: ماء، أعطيني قليلا من فضلك، إنه موضوع هناك. وسقتني قليلا من الماء وهي تنظر إلي بحيرة شديدة. وفي تلك اللحظة أحضر أبولون الشاي، وشعرت بأن هذا الشاي العادي التافه لم يكن لائقا بعد كل ما حدث، واحمررت خجلا. وكانت ليزا تنظر إلى أبولون في رعب، بينما كان يغادر الغرفة دون أن ينظر إلينا. وسألتها وأنا أنظر إليها مرتعدا بصبر نافذ لكي أعرف ما كان يدور في خلدها: أتحتقرينني يا ليزا؟ وغلب عليها الارتباك فلم تعرف ما كان عليها أن تقول، ولكنني قلت بغضب: اشربي شايك. كنت غاضبا على نفسي، ولكن كان عليها هي بالطبع أن تقاسي من أجل ذلك، وشعرت في أعماق قلبي بكراهية شديدة نحوها، وأعتقد أنه كان في وسعي أن أقتلها وأن أنتقم لنفسي منها. وقطعت على نفسي عهدا بأن لا أقول لها شيئا طيلة فترة وجودها في غرفتي، وقلت في نفسي: عليها وحدها يقع اللوم. واستمر صمتنا 5 دقائق وكان الشاي موضوعا على المنضدة ولكنها لم تلمس، وكنت قد ذهبت بعيدا في سلوكي إلى درجة أنني تقصصت ألا أشرب الشاي، وذلك لكي أجعلها تشعر بارتباك شديد، وهكذا لا يكون في وسعها أن تشرب الشاي وحدها. ونظرت إلي عدة مرات بحيرة يتجلى فيها الأسى الشديد، وظللت صامتا في عناد. كنت بالطبع أتعذب أكثر منها، لأنني كنت أدرك جيدا مدى حقارة حماقة الكريهة، بيد أنني لم أستطع أن أفعل شيئا لأضبط نفسي. وقالت وهي تبذل مجهودا كبيرا لتقطع الصمت: إنني أريد أن أخرج من ذلك المكان لأكون أفضل. يا للمسكينة، كان ذلك هو الأمر الوحيد الذي لم يكن مناسبا أن نتحدث عنه في تلك اللحظة، لأنه كان أمرا شديد الحماقة، خاصة إذا كان يقال لرجل مثلي، لرجل في مثل حماقتي. وشعرت بغصة وبفيض من الشفقة نحوها، رأيتها تتلعثم، وحين تحسست صراحتها التي لم تكن ضرورية، بيد أن شيئا شديد القسوة انبعث في أعماقي وخنق شعوري بالشفقة نحوها، وهكذا أثارني ذلك أكثر إلى الجحيم. ومرت 5 دقائق أخرى، فأضافت بعدها همسة بصوت يكود غير مسموع وهي تحاول أن تنهض: لعلي جئت في وقت غير مناسب، أليس كذلك؟ بيد أنني شعرت بأن كبريائي قد جرح، فانفجرت قائلا بحقد شديد: لماذا جئت هنا؟ أجيبي. وكنت ألهث ولا أكترث لأسلوب عباراتي، وكنت أريد أن أنفجر بكل شيء في الحال، ولهذا لم يكن ليهمني كيف أبدأ. قلت: سأخبرك يا فتاتي العزيزة لماذا جئت إلى هنا. لقد جئت لأنني كنت أتحدث إليك بحديث شجي في تلك الليلة، وقد أعجبك ذلك فجئت لتسمع المزيد. حسنا، يجب علي أن أخبرك بأنني كنت أسخر منك كما أنني أسخر منك الآن أيضا. لماذا ترتعدين؟ أجل، لقد كنت أسخر منك. كنت قد أهنت قبل ذلك. كان قد أهانني زملائي الذين تعشيت معهم في تلك الليلة، وذهبت إلى المكان الذي تعيشين فيه لأنني كنت أريد أن أصفع أحدهم، وهو ضابط في الجيش، ولكنني جئت متأخرا لأنه كان قد ذهب. وهكذا كان علي أن أنتقم الكبرياء المهان من شخص ما، وأن أعوض نفسي عن ذلك. وصببت حقدي عليك وسخرت منك. لقد ذللت، وكنت أريد أن أذل إنسانا ما أنا أيضا. لقد أهانوني وترفعوا علي، ولهذا أردت أنا أيضا أن أظهر قوتي. هذا هو كل ما حدث. أما أنت فقد ظننت أنني جئت خصيصا لإنقاذك، أليس كذلك؟ لقد ظننت ذلك، أليس كذلك؟ كنت أعرف أن ذلك سيربكها، وأنها لن تفهم شيئا على الإطلاق، بيد أنني كنت أعرف أيضا أنها ستفهم. وكان ذلك هو ما حدث، لأنها ابيضت وحاولت أن تقول شيئا، ولكن شفتيها خانتاها، وقبل أن تقول شيئا كانت قد تهاوت على الكرسي، وكأن بلطة ضخمة قد شطرتها إلى نصفين، وتفقت تستمع إلي مفتوحة الفم طيلة الوقت مرتعدة في رعب. لقد سحقتها سحقا بعبارات لاذعة التي كانت تتدفق بالتهكم، واستأنفت كلامي وأنا أقفز من الكرسي لأذرع أرض الغرفة أمامها. ولكي أنقذك؟ أنقذك من ماذا؟ بل لعلي أكون أسوأ منك. لماذا لم تقولي لي في تلك اللحظة بالذات عندما كنت ألقي عليك بمحاضرتي؟ ولماذا حضرت أنت إلى هذا المكان؟ ألكي تلقي علي محاضرة في الأخلاق؟ لقد كنت أريد أن أسيطر، كانت السيطرة هي كل ما كنت أريد في تلك اللحظة. كنت أريد أن أمرح، كنت أريد أن أراك تبكين. لقد أردت ذلك، وأردت أن أشعرك بالذلة وأن أهسترك، وكان ذلك هو ما كنت أريده. ولم أستطع أن أكف عن ذلك لأنني كنت شخصيا إنسانا ممزقا، كنت أشعر بالخوف وأكون ملعونا لو كنت أعرف لماذا أخبرتك بعنواني. لقد كنت شديد البلاهة، وحين كنت عائدا إلى البيت في تلك الليلة كنت ألعن وأسب لأنني كنت قد أعطيتك عنواني. لقد كرهتك بسبب الأكاذيب التي كنت رويتها لك. كل ما كنت أريده هو أن أخطب أمامك وأن أحلم، أحلم فقط. هل تعرفين ماذا كنت أريد بالفعل؟ كنت أريد أن تذهبي إلى الجحيم، هذا ما كنت أريده. كنت أبحث عن راحة البال مستعدا من أجلها، ومن أجل أن أشعر بأنه لا يمكن أن يقلقني أحد، مستعدا لبيع العالم كله بأتفه الثمن من أجل ذلك. ولو خيرت بين أمرين، بين أن يتهدم العالم وأصيبه الدمار أو أن أشرب قطحا من الشاي، لاخترت أن أدمر العالم وأخربه ما دمت سأحصل على قطح الشاي. فهل كنت تعرفين ذلك أم لا؟ حسنا، إنني أعرف أنني شرير حقير أناني سفيه، وقد ظللت طيلة الأيام الثلاث الماضية أرتعد محموما لأنني كنت أخشى أن تحضري. وهل تعرفين ما الذي كان يقلقني بوجه خاص في تلك الأيام الثلاثة؟ سأخبرك. إنما كان يقلقني هو أنني جعلت من نفسي بطلا أمامك، في حين أنك كنت ستجدينني في هذه الغرفة ممزق الملابس فقيرا حقيرا. لقد أخبرتك منذ لحظات بأنني لست خجلا من فقري. حسنا، هذا كذب، لأنني خجل من فقري بالفعل. إنني خجل من فقري أكثر من أي شيء آخر، وإنني أخشى فقري أكثر من أي شيء آخر، أكثر من أن أكون لصا، لأنني تافه إلى حد أشعر معه أحيانا بأن جلدي قد سلخ عني، وأن أقل هبة من الهواء تؤذيني. ألا تدركين الآن أنني لن أغتفر لك أنك وجدتني في هذه الملفعة الممزقة، وفي هذه اللحظة التي كنت أتعلق فيها كالكلب الحقود برقبة أبولون؟ منقذك، بطلك السابق، يلقي بنفسه كأي كلب تافه أجرب ينقذر على خادمه. في حين أن خادمه يضحك منه: لن أغتفر لك الدموع التي كنت أذرفها أمامك منذ لحظات كأية امرأة عجوز مهانة، بل لن أغتفر لك حتى هذه الاعترافات التي أدلي بها لك الآن. أجل، عليك أن تدفعي ثمن ذلك كله، لأنك تسببت في هذا بحضورك في هذه اللحظة. ولأنني منحط، ولأنني أبشع وأسخر وأحقر وأتفه وأشد الديدان حسدا على وجه الأرض، تلك الديدان التي ليست بأفضل مني كثيرا، والتي هي علي اللعنة إذا كنت أعرف لماذا لا تخجل ولا ترتبك، في حين يكون علي أن تهينني أي حشرة طيلة حياتي، لا لشيء إلا لأنني أستحق ذلك بالفعل. وماذا يهمني لو كنت لا تفهمين شيئا مما أتحدث عنه الآن؟ وماذا يهمني من كل ما يحدث لك؟ إن كنت تنحطين وتنحدرين إلى الحضيض هناك أم لا؟ وهل تدركين أنني سأكرهك إلى الأبد لمجرد أنك قد سمعت مني كل هذا؟ ماذا؟ إن ذلك لا يحدث إلا مرة واحدة في حياة الرجل، لا يحدث إلا مرة واحدة أن يتحدث عما في ذهنه هكذا، ولا يحدث ذلك إلا حين يكون مهسترا. ماذا تريدين أكثر من هذا؟ ولماذا تظلين واقفة أمامي بعد كل هذا؟ ألا تعذبينني؟ لماذا لا تذهبين من هنا؟ بيد أن شيئا غريبا حدث في تلك اللحظة. كنت معتادا على تخيل كل الأشياء، وعلى التفكير في الأمور كما تحدث في الكتب، وعلى تصوير كل شيء في العالم لنفسي كما كنت أراه في أحلامي، بحيث أنني لم أفهم في البداية معنى ذلك الأمر الذي حدث في تلك اللحظة. لقد حدث أنه بينما كانت ليزا ذليلة منسحقة أمامي، فإنها كانت تفهم أكثر مما كنت أتصور. كانت تفهم من هذا كله ما تفهمه المرأة العاشقة بإخلاص دائما وقبل أي شيء آخر. لقد فهمت أنني لم أكن سعيدا، واختفت النظرة المرتعبة المشمئزة من عينيها، وحلت محلها نظرة حزينة ودهشة. وما أن بدأت بوصف نفسي بالحقير والشرير والتافه، وما أن انبثقت دموعي، كنت قد قلت ذلك كله وأنا أبكي، حتى صار وجهها يرتعد وترتعش، وأرادت أن تقف لتمنعني من الاستمرار. ولما انتهيت لم تكن مكترثة لعبارات التي كنت أطلب فيها منها أن تخرج من الغرفة، وإنما كانت تشعر بأنني قد لقيت عناء شديدا في قول ذلك كله. كانت فتاة مسكينة منسحقة، وكانت تعتبر نفسها أقل من مستواي بمراحل. ولماذا يتعين عليها أن تغضب؟ لقد قفزت فجأة من الكرسي بدافع لم يكن في وسعها أن تقاومه، واقتربت مني وهي ما تزال خجلة لا تجرؤ على الاقتراب، ومدت يدها إلي، وهنا خانني قلبي، فاندفعت نحوي وأحاطت عنقي بذراعيها وانفجرت باكية. ولم أستطع ضبط نفسي، فانفجرت منتحبا بطريقة لم أعهدها في حياتي قط، وحاولت أن أقول لها: إنهم لا يدعونني، ولا أستطيع، لا أستطيع أن أكون صالحا. ولم أتمم عبارتي، وإنما تهالكت على الأريكة وارتطم وجهي بها، وطفقت أبكي طيلة ربع ساعة. والتصقت بي ووضعت ساعدها حول عنقي، ولاح عليها أنها كانت قد همدت في تلك الوضعية. بيد أن المشكلة هي أن نوبتي الهستيرية لم تكن لتستمر إلى الأبد، وهذه الحقيقة البشعة أكتبها كما هي. بينما كنت متهالكا على الأريكة متمسكا بها بقوة ودافنا وجهي في حشوتها الرخيصة الممزقة، وبدأت شيئا فشيئا وأنا كاره ودون أن أستطيع المقاومة، أشعر بأنني سألوح لها حمارا بشعا لو رفعت رأسي ونظرت في وجهها. وماذا كان يخجلني؟ لست أعرف، كل ما أعرفه هو أنني كنت خجلا. وقد خطر ببالي في تلك اللحظة أن الموقف قد تغير، وأنها قد صارت البطلة، في حين أنني كنت الذليل المنسحق أمامها تماما كما كانت تلوح لي في تلك الليلة قبل 4 أيام. وقد أبرق ذلك كله في ذهني في الوقت الذي كنت فيه ما أزال متشبثا بالأريكة. لست أعرف ولا أستطيع أن أقرر ذلك حتى اليوم، وكنت في ذلك الحين لا أعرف نفسي كما أعرفها الآن بالطبع. إنني لا أستطيع أن أعيش دون أن أشعر بأن هناك إنسانا واقعا تحت تأثيري تماما، ودون أن أشعر بأنني حر في أن أطغى على إنسان ما. ولكن لا يستطيع المرء أن يوضح الأشياء بالتحليل والاستنتاج، ولهذا فلا فائدة في أن أعلل واستنتج. واستجمعت قواي في الحال ورفعت رأسي، كان علي أن أفعل ذلك عاجلا أو آجلا. وحسنا، ما أزال حتى اليوم لا أستطيع أن أكف عن الاعتقاد بأنه قد انبعث من أعماقي شعور آخر، لا لشيء إلا لأنني كنت خجلا من النظر إليها، شعور بالسيطرة والملكية. والتمعت عيني انفعالا، فأمسكت بيديها بعنف. كم كنت أكرهها، وكم كنت منجذبا إليها في تلك اللحظة. كان هذا الشعوران يضاعف أحدهما الآخر، وكان ذلك يلوح لي وكأنه انتقام. ونظرت إلي بحيرة أول الأمر، بل برعب، ولكن ذلك لم يدم إلا لحظات، لأنها احتضنتني بحرارة ونشوة. وبعد ربع ساعة كنت أتمشى في الغرفة بصبر نافذ، وكنت أذهب في كل لحظة إلى الستارة وأنظر خلال شقوقها، وأجد ليزا جالسة على الأرض متكئة برأسها على حافة الفراش، وأعتقد أنها كانت تنتحب، ولكنها لم تذهب، الأمر الذي ضايقني كثيرا. لقد عرفت كل شيء في تلك اللحظة، كنت قد أهنتها بصورة نهائية، ولكن لا حاجة بي أن أقول شيئا من ذلك. لقد خمنت أن عاطفتي المشتعلة لم تكن إلا بدافع الانتقام، لم تكن غير إهانة جديدة لها، بالإضافة إلى كره السابق لها الذي لم يكن هناك ما يدعو إليه، فقد أضفت إليها كرها جديدا يتمثل في غيرتي الشخصية منها. على كل حال، لست متأكدا من أنها قد فهمت كل شيء بوضوح، إذ أنني متأكد من أنها قد عرفت تماما أنني إنسان حقير، وأنني فوق ذلك لم أكن قادرا على حبها. إنني أعرف أنكم ستقولون أن هذا كله بعيدا عن التصديق، إنه أمر بعيد عن التصديق أن يكون الإنسان حقودا أحمق كما كنت، وأجرؤ على القول بأنكم ستضيفون قائلين أنه لم يكن محتملا أنني لا أستطيع أن أحبها، أو على الأقل أن أفهم حبها. ولكن لماذا يكون ذلك غير محتمل؟ قبل كل شيء، لم يكن في استطاعتي أن أحب أي إنسان، لأن الحب، وأكرر ذلك، كان يعني بالنسبة لي الطغيان والسيطرة، ولم أستطع أن أفهم في حياتي كلها نوعا آخر من أنواع الحب. وقد بلغت في مرحلة كنت فيها، وما أزال حتى الآن، أؤمن بأن الحب يعني طغيان الرجل وحقه في السيطرة على المرأة التي يحبها والتي تحبه وتمنحه ذلك الحق بإرادتها الحرة. ولم أكن أستطع حتى في أحلامي أن أتصور الحب غير كفاح، وكنت أبدأه بالكراهية وأنهيه بالإذلال التام، ثم لا أعرف بعد ذلك ما أصنع بالمرأة التي أذللتها واستفحتها. أما الأمر الذي لم يكن محتملا حين أكون قد بلغت تلك المرحلة من الانحطاط الخلقي، وحين أكون قد فقدت الاتصال بالحياة الحقيقية، فهو أنني كنت قبل ساعات من ذلك قد فكرت في لومها لأنها جاءت تستمع إلى عبارات الشجية، ولم أفكر أبدا بأنها لم تأتي لتستمع إلى عبارات الشجية تلك، وإنما جاءت لتحبني، لأن المرأة لا يمكن أن تبعث إلا بالحب، الحب الذي يعتبر خلاصها الحقيقي من أي مصيبة، والذي يعتبر مصدر صلاحها الخلقي، ولا يمكنها أن تجد ذلك في أي شيء آخر. ومع ذلك فلم أكن أكرهها حين كنت أذرع أرض الغرفة وأنظر إليها من شقوق الستارة، كنت أشعر فقط بضيق لا يحتمل لأنها كانت موجودة هناك. كنت أريد أن تختفي، كنت أبحث عن السلام، وكنت أريد أن أظل وحدي في زاوية الحقيرة. كانت الحياة الحقيقية التي لم أكن معتادا عليها قد سحقتني، بحيث أنه لم يكن في وسعي أن أتنفس. ومرت دقائق أخرى ولم تنهض ليزا، وكأنها كانت فاقدة الإحساس، وبلغت بالحقارة أنني تفقت أطرق باب الستارة لأنبهها إلى ضرورة الانصراف، فانتبهت ونهضت بسرعة وراحت تبحث عن منديلها وقبعتها وفرائها، وكان الأمر الوحيد الذي كان يشغلها هو أن تهرب مني بأسرع ما في استطاعتها. وخرجت من وراء الستارة ببطء بعد دقيقتين ونظرت إلي، ولكنني عبست بنذالة، رغم أنني أعترف بأنني أرغمت نفسي على ذلك، لا لشيء إلا لأنني كنت أريد أن ألوح لها كذلك. وأبعدت عيني عن عينيها، وقالت وهي تتجه نحو الباب: وداعا. وقفزت نحوها فجأة، وأمسكت بيدها وفتحتها ووضعت فيها شيئا وأغلقتها ثانية، ثم استدرت في الحال واتجهت نحو الزاوية الأخرى من الغرفة لكي لا أراها على الأقل، بيد أنني كذبت عليكم في هذه اللحظة بالذات. كنت أريد أن أقول أنني لم أفعل ذلك عن قصد، وإنما فعلته لأنني لم أكن أدرك ماذا كنت أفعل. كنت قد نسيت نفسي تماما أثناء حماقتي، ولكنني لا أريد أن أكذب، ولهذا فإنني أريد أن أقول بصراحة أنني فتحت يديها ووضعت شيئا فيها بدافع الحقد، وكان ذلك قد خطر ببالي حين كنت أتمشى في الغرفة، وحين كانت جالسة وراء الستارة، بيد أنني أستطيع أن أقول هذا وأشعر بأنني صادق فيه. لقد فعلت ذلك لا لأن قلبي، وإنما لأن ذهني الشرير هو الذي دفعني إلى ذلك. وكانت تلك القسوة غير صادقة، كانت مختلفة اختلافا ومصطنعا اصطناعا متعمدا، وكانت من ذلك النوع الذي تحفل به الكتب، بحيث أنني لم أستطع أن أتحملها شخصيا لحظة واحدة، وإنما هرعت إلى تلك الزاوية لئلا أرى شيئا. ثم غلب علي الخجل واليأس واندفعت في أثر ليزا، وفتحت الباب وطفقت أستمع، وهتفت ولكن بصوت خافت: ليزا. ولم يكن هناك جواب ما، بيد أنني سمعت في تلك اللحظة صوت الباب الخارجي وهو يفتح بصعوبة ثم يغلق بعنف، وظل صداه يتردد عبر السلم. لقد ذهبت إذن، وعدت إلى غرفتي متأملا وأنا أشعر بالاستياء والحيرة. ووقفت قرب المنضدة والكرسي الذي كانت تجلس عليه ليزا وتلوح يائسة أمامي، ومرت دقيقة وفجأة انتبهت إلى شيء. لقد رأيت أمامي على المنضدة ورقة نقدية زرقاء من فئة 5 روبلات. كانت الورقة ذاتها التي كنت وضعتها في يدها قبل دقيقة. لقد كانت الورقة ذاتها ولم تكن غيرها، لأنها كانت الورقة الوحيدة في غرفتي. لقد توفر لها الوقت الكافي لترميها على المنضدة في اللحظة التي كنت فيها أهرع إلى تلك الزاوية في الناحية الثانية من الغرفة. حسنا، لقد كنت أتوقع ذلك منها بالطبع، كنت أتوقع منها ذلك حقا. كلا، لقد كنت أنانيا جدا ولم أكن أحترم الناس لكي يكون في وسعي أن أتصور أنها قد تفعل ذلك. لقد كان ذلك كثيرا جدا، بل إنني لم أكن أحتمل ذلك. ومرت دقيقة وأخذت أرتدي ملابسي في جنون، وارتديت كل ما امتدت يدي إليه من ملابسي، وركضت منطلقا في أثرها. ولم تكن قد سارت أكثر من 100 ياردة حين اندفعت إلى الشارع. كان الشارع خاليا مهجورا، وكان الثلج يتساقط ثقيلا بصورة عمودية ويتجمع فوق الرصيف وفوق الطريق الخالي. لم يكن هناك أحد على الإطلاق، وإنما كان يعم الشارع سكون عميق، وكانت المصابيح ترسل بصيصا كئيبا لا فائدة فيه. وركضت نحو 100 ياردة حتى بلغت مفترق الطرق ووقفت. ترى أين ذهبت؟ ولماذا أركض خلفها؟ لماذا؟ لأركع على ركبتي أمامها وأبكي نادما وأقبل قدميها واستميحها العذر؟ لقد أردت أن أفعل ذلك، وكان صدري يتمزق أسى، ولا يمكنني أن أتذكر تلك اللحظة بالاكتراث مطلقا. ولكن لماذا؟ لم يكن في وسعي أن أكف عن التساؤل. ألن أكرهها في الغد؟ لا لشيء إلا لأنني كنت أقبل قدميها اليوم. وهل يمكنني أن أسعدها؟ ألم أعرف اليوم للمرة المائة قيمتي الحقيقية؟ ألن أعذبها؟ ووقفت في وسط الثلج وأنا أحملق فيما حولي من عتمة وأفكر بذلك. وتساءلت حين عدت إلى البيت، ألن يكون ذلك أفضل؟ ألن يكون ذلك أفضل بكثير؟ وأطلقت العنان لمخيلتي وكتمت الألم في قلبي. ألن يكون أفضل بكثير أن تحمل معها هذه الإهانة إلى الأبد؟ وما هي الإهانة إن لم تكن نوعا من التطهير؟ إنها أشد أنواع الإدراك إيلاما وسحقا. وغدا سأكون قد انحدرت بروحها إلى الوحل، سأكون قد سحقت قلبها بإقحام نفسي في شؤونها، ولن تختفي ذكرى إهانتي لها من ذاكرتها. ومهما تكن مفزع القذارة التي تنتظرها، فإن ذكرى تلك الذلة سترفع شيئا من معنويتها وستطهرها بالكراهية، وحسنا ربما بالغفران أيضا. ومع ذلك فهل سيخفف هذا من وقع الأمور عليها؟ وهنا أجد نفسي بالفعل في مواجهة هذا السؤال، أيهما أفضل، السعادة الرخيصة أم العذاب السامي؟ حسنا، وطفقت أحلم بينما كنت جالسا في البيت ذلك المساء. يكاد الألم الممضي في قلبي أن يقتلني. لم أكن قد عرفت مثل هذا العذاب والندم من قبل، ولكن ألم أكن أعرف تماما حين كنت أجري في أثرها أنني كنت سأعود في منتصف الطريق. ولم أقابل ليزا بعد ذلك، ولم أسمع عنها شيئا، ويمكنني أن أضيف أنني ظلت فترة طويلة مغتبطا بالعبارة التي قلتها عن فائدة الإهانة والكراهية، برغم من أنني مرضت مرضا شديدا بسبب اليأس. وبعد كل تلك السنوات فإنني ما أزال حتى الآن أشعر بالشقاء حين أتذكر ذلك، وهناك أشياء كثير يشقيني أن أتذكرها، ولكن لماذا لا أختم مذكراتي هنا؟ إنني أستطيع أن أكف عن التفكير فإنني قد أخطأت بكتابتها، وعلى أي حال فقد كنت أشعر بالخجل وأنا أكتب هذه القصة، ولهذا فإنها تلوح لي أبعد ما تكون عن الأدب، إذ أنها ليست غير عقاب إصلاحي. إن كتابة القصص الطويلة ومثلا تدمير حياتي كلها بانعزالي في زاوية الحقيرة وبعاداتي اللاجتماعية وبفقدان الاتصال بالحياة وبإغراقي في حقدي وأنا في قبو المظلم، أخشى أن يكون هذا كله أمر لا طرافة فيه. يجب أن يكون في القصة بطل، أما أنا فيلوح أنني قد جمعت كل ما يمكن أن يؤدي إلى إظهار شخص بصورة مناقضة تماما للصور التي يجب أن يكون عليها البطل. وبالإضافة إلى هذا فإن ذلك كله جدير بأن يحدث تأثيرا مؤلما، لأننا جميعا قد فقدنا صلتنا بالحياة، إننا جميعا مقعدون لا نزيد ولا نقل. لقد فقدنا صلتنا بالحياة إلى درجة أننا لا نملك أحيانا إلا أن نشعر بالانشئزاز من الحياة الحقيقية، ولهذا فإننا نغضب حين يذكرنا الناس بذلك. لماذا؟ بل إننا ذهبنا بعيدا جدا في هذا، وصرنا ننظر إلى الحياة الحقيقية باعتبارها عبئا ثقيلا، ونحن جميعا متفقون على أن الحياة كما نجدها في الكتب هي أفضل بكثير. ولماذا نحدث كل هذه الضجة في بعض الأحيان؟ لماذا نخدع أنفسنا؟ ماذا نريد؟ إننا نفسنا لا نعرف ذلك، والحق أننا سنكون أسوأ لو استجيبت دعواتنا السخيفة. حاول فقط أن تهبنا استقلالا أكثر، وأن تطلق يدي أي واحد منا، وأن توسع نطاق فعالياتنا، وأن تخفف من شدة النظام، فترانا أجل، إنني أؤكد لك، ترانا نستجدي ذلك النظام في الحال، ونتوسل إلى أن يعود وينطبق علينا. أعتقد أنكم ستغضبون لأنني أقول هذا، وستبدأون بالصراخ، وتضربون بأقدامكم على الأرض وتقولون: تحدث عن نفسك وعن حياتك الشقية في قبوك المظلم، ولا تجرؤ على أن تقول جميعنا. ولكن يا الله، أيها السادة، إنني لا أريد أن أبرر نفسي باستخدام كلمة جميعنا، فإما بالنسبة لي فقد ذهبت إلى أبعد حد في حياتي في أمور لم تجرؤوا أنتم على سير نصف الطريق إليها. وبالإضافة إلى ذلك فإنكم تخطئون في فهم جبنكم، فتحسبونه إدراكا أو شيئا مألوفا بالنسبة للجميع، وقد لذ لكم ذلك، لذ لكم أن تخدعوا أنفسكم. وهكذا فالواقع أنني ألوح أكثر حياة منكم. انظروا إلى الأمر بإمعان، لماذا؟ بل أننا لا نعرف أين يمكننا أن نجد الحياة الحقيقية، أو ما هي، أو ماذا تدعى. اتركونا بلا كتب وسترون حيرتنا، كيف أننا سنضيع أنفسنا في متاهة، ولن نعرف شيئا نتمسك به، أو نحبه، أو نكرهه، أو نحترمه، أو نحتقره. وسيصعب علينا أن نكون بشرا، بشرا بلحم ودم حقيقيين، بلحمنا ودمنا. إننا نخجل من ذلك ونعتبره أمرا مهينا، ونحن نفعل كل ما في وسعنا لنكون بشرا أسوياء من الناحية النظرية. إننا نولد أمواتا، وقد ظللنا منذ عهد بعيد نولد بآباء غير حقيقيين، ويبدو أننا نميل إلى ذلك يوما بعد يوم ونتذوقه. وسيأتي يوم نولد فيه بفكرة، ولكن كفى، إنني لا أريد أن أكتب أكثر من هذا من قبي المظلم. انتهت رواية الإنسان الصرصار لفيودور دوستويفسكي، ولكن فيودور أضاف في النهاية: ليست هذه بالمناسبة نهاية مذكرات هذا الرجل المتناقض، فإنه لم يستطع مقاومة إغراء الكتابة، ومضى يكتب ويكتب، ولكن يلوح لنا أيضا أننا يجب أن نتوقف هنا. دوستويفسكي.